تمام. في حاجة تانية، طبعا احنا هنجاوب الاتنين في نفس التوقيت، يعني هنجاوب في نفس ال في نفس هيبقى معانا نفس الورقتين في نفس، يعني في نفس الامتحان مع بعض. الامتحان بتاعكم ان شاء الله يبقى من 8 ل 11 كسنة تانية، من 8 ل 11 تمام. بحيث الناس اللي بتيجي بدري او اللي بيجي من سفر او بكده، يعني بحيث ان انتوا ما حدش يتأخر عن ميعاد اللجنة، من 8 ل 11 سنة تانية تمام. بالنسبة للأسئلة الاسترشادية بتاعتكم يعني تمام، بصوا فيها لو يعني حاولوا انتوا ايه يعني تركزوا تاخدوها كأي حاجة استرشادية بالنسبة لكم، تعرفوا نظام الأسئلة بيبقى ازاي. تمام تمام ولا صوت فصل هتخضوني بقى؟ لا تمام لا سامعيني. تمام تمام يا دكتور، يعني تمام سامعيني بصي حضرتك. وانا بتكلم يعني لما بتكلم عايزة اسمع نفس حد بحيث ان يعرف ان الصوت شغال. تمام. بصوا لو في وقت يعني، يعني ممكن ايه يعني لو خلصنا المحاضرة ان شاء الله، هي الساعة كام؟ هي الساعة خلاص يعني لنا ساعة بنحاول في الصوت. نعتبر ان احنا بنبدأ 11 مفيش اي مشكلة. بصوا ونخلص ان شاء الله، نخلص بسرعة. بس هو بصوا المحتوى الفصل ده والفصل اللي هو هم اللي بعد كده اللي هو الاعاقة الحركية، تحسوا نفس يعني مع اختلاف نوع الاعاقة بس تحس ان الكلام مفهوم وتمام بسيط جدا، ما فيهوش اي صعوبة على فكرة. فيعني تحس مادة الطب والمعاقين يعني مادة بسيطة، مش محتاجة ايه، مش هتاخد منك مجهود وانت بتذاكر بمعنى صح. انت بتاخدها كمعلومة عامة، واحنا بالنسبة للامتحان تركز على النقاط اللي هي بتحس ان هي ايه، زي مثلا زي تصنيفات الاعاقه ايه هي، زي مثلا ممكن المفهوم، ممكن مثلا انواع التاهيل، مش عارفه ايه يعني الحاجات اللي هي بتحس فيها ايه، تحس ان هي فعلا بتبقى ممكن تيجي لك صح وغلط او تيجي لك اختياري. تركزوا على الحاجات دي. نبتدي ناخد طبعا كل المحتوى اللي عدى قبل كده، طبعا ده خلاص يعني اعتقد ما فيهوش اي اشكاليه، يعني بالنسبه لكم الفصل الاول تمام ما فيهوش اي حاجه، كان مقدمه عن الخدمه التمريض في المجال الطبي. اخدت الفصل الثاني اللي هو سرطان الثدي ودور الاخصائي الاجتماعي في التعامل مع المرضى، برده كان بسيط وجميل يعني حاجه سلسه. فصل الختان جميل، ركزت على الحاجات اللي انا قلتها لكم، ايه هي العقوبات، ايه هي الحاجات اللي هي المفروض يعني إيه العادات والتقاليد والحاجات دي اللي هي اصلا اساس للمشكله. خدنا بعد كده، خدته مع الدكتوره ساميه مرض السكر، وخدته بعد كده برضو معاها. دكتورة سعد، دكتورة نعم سعد الفصل الرابع دكتورة سامية كانت هتدونا، بس كان الصوت عندها ما خدناهش، يعني كانت هي بتشرح بس الصوت مش واضح كده. اللي هو فصل الرابع يا ده مرض دكتور السكر الفصل صح. الرابع مش حاضرين، بص يعني اقول لكم كان حاجة، الصوت مش واضح. يا شباب هو سهل وكويس، انا قريت يعني كده وفهمته كويس، بس تحسوا على هو فكرة كويس يعني موضوعاتنا انا في قريت. موضوعاتنا في المادة دي سهلة جدا. انتوا لو بصيتوا لو بصيتوا للحاجة اللي انتوا يعني مثلا لو في محاضرة كان زي ما انت بتقولي كده ما كنتوش سامعين او كده، ارجعي للتسجيل نفسه، للتسجيل بتاع المادة. انتوا مش عندكوا التسجيلات بتاعت المادة؟ تمام في تسجيلات الاثنين المادة ده. اعتقد يعني هي كانت سهلة وبرضه يعني متوضحة ايه يعني فيها سلاسة كده وفي العرض. ركزي برضو التسجيل مرة واثنين، خلي معك كتاب كده، لو انت معك كتاب خططي الجزئيات اللي هي ممكن فيها تركيز. لو معاكي برضو الفايل بتاعك، لو ملف البي دي اف بص فيه، بص في التسجيل وبص في الحاجات اللي معاكي، هتلاقي نفسك ايه يعني الموضوع بالنسبة لك سهل ما فيهوش اي صعوبة. تعالوا نبدأ الفصل اللي هو الفصل ده اللي هو بتاعنا النهارده، الفصل السادس اللي هو الإعاقة البصرية. تعالوا نعرف ايه اللي هناخده في الفصل ده وايه الحاجات اللي احنا ممكن نركز عليها. اول حاجه ناخد يعني ايه مفهوم الاعاقه البصريه. طبعا انا يمكن المره اللي عدت اتكلمت عن جزء وقلت ازاي نركز على في اكتر من مصطلح، اللي انا سكت معايا المره اللي عدت وبعد كده كان الصوت قفل. كنا بنتكلم عن يعني ايه هي تصنيفات او المفهوم نفسه بتاع الاعاقه البصريه، خد اكتر من مصطلح يعني الضلاله وتعني برضه فقد البصر. خدنا برضو كلمة الأكمة، ودي مأخوذة من الكمة وهي اللي هي العمى برضو اللي هو بيحدث قبل الميلاد. ركز ممكن الحاجات دي ممكن تجينا في الامتحان، يعني كلمة الأكمة دي بيقول لك ممكن يعني ده العمى اللي بيحدث. ممكن احنا عارفين ان ممكن الشخص يصاب بفقد البصر أثناء حياته، يعني عادي هو خلاص اتولد وعايش حياته طبيعية جدا وحصل عنده حادثة أو أي إصابة أدت إن هو ممكن إيه يفقد حاسة البصر بالنسبة له. ولكن في بعض الحاجات أو زي كلمة الأكمه دي بيقول لك إن هي العمى أو فقد البصر الذي يحدث قبل عملية الولادة، يعني الشخص ده هو إيه بيتولد وهو فاقد للبصر. فنركز على ايه مفهوم كل كل وكل مصطلح من المصطلحات دي، يعني ربما يجيلكم في الامتحان مثلا. في كمان كلمة الضرير جاية من كلمة الضر اللي هي سوء الحال، برضه تعني ايه فقد البصر. وفي برضه مصطلح الكفيف. كل المصطلحات دي بتعني يعني التوتال بتاعها في الاخر بتديني فقد البصر، تمام. في طبعا بعض التعريفات اللي هي ايه، اللي هي برضه منظمة الصحة العالمية قالت يعني ايه الكفيف. قالت الكفيف اللي هو حدة البصر بتاعته بتقل عن 3/60، تمام. المقياس بتاع البصر بيبقى المقياس بتاعه بياخد درجة 3/60، تمام. فهو ده الشخص اللي انا بقدر احدد واقول ان ده هو ايه الشخص الكفيف. طبعا في وجهة النظر التربوية او الناس التربويين طبعا قالوا ان الكفيف ده اللي هو الشخص الذي فقد القدرة على الابصار بصورة كلية، تمام. هو حتى ما عندهوش اي بقايا بصرية بتتيح له القراءة او ان هو يقرأ او ان هو ايه يعني ما فيش حاسة البصر بالنسبة له ايه خلاص، يعني ما فقد البصر بصورة كلية، تمام. ودول اللي احنا بنقول عليهم اللي هم بيستخدموا ايه او بيتعلموا عن طريق القراية والكتابة اللي هي ايه بطريقة برايل اللي هي عن طريق حاسة اللمس. ودي اللي احنا هناخدها ازاي فيما بعد في عنصر اسمه ايه هي وسائل او مهارات التواصل اللي هو بيستخدمها اللي هو الشخص الكفيف او الشخص المعاق بصريا. إيه طبعا تعالى ناخد ايه هي اسباب الاعاقة البصرية. طبعا زي ما بنتكلم على الاسباب خدنا يمكن تحطه في الفصل اللي هو قبل كده الاسباب بتاعت الاعاقة بصفة عامة. دايما بنقول ان في اسباب وراثية واسباب بيئية، ما فيش يعني لازم طالما في يا يعني اما اسباب وراثيه بتصيب الشخص سواء كانت عن طريق الجينات او عن طريق اللي هو عن طريق فتره الحمل من خلال تنتقل من الام للطفل وهو جنين، او اسباب بيئيه اللي احنا هنشوفها نعرف الاسباب البيئيه اللي هي بتنتقل عن طريق البيئه الموجوده داخل، يعني مش ما فيهاش علاقه بالوراثه، لا هي البيئه. وهنعرف يعني ايه البيئه في العلاقه البصريه هناخدها في صوره والحوادث التي قد يتعرض لها الشخص بتؤدي الى فقد البصر. في اسباب ثالثه اللي هي الاسباب التشريحيه. اول حاجه يعني اسباب وراثيه العوامل والاثار اللي هي بتاثر على الطفل اثناء يعني قبل الولاده من خلال بتنتقل من الام او بتنتقل عن طريق الجينات الوراثيه اثناء فتره الولاده اثناء فتره الحمل. بالنسبه للاسباب البيئيه هناخدها بيقول لك هنا بيدي لك اكتر من حاجه، بيقول لك اللي هي بتتمثل في الامراض والحوادث والاصابات. هنا ايه هي الامراض اللي هي ممكن تؤدي الى فقد البصر؟ بيقول لك في بعض الامراض بيصنفها الى امراض معديه وامراض غير معديه. بعض الامراض زي مثلا مرض اللي هو مرض الزهري، مرض الجدري، الدفتريا، الحاجات دي كلها بتؤدي اللي هي بتنتشر في بعض المناطق الفقيره والدول اللي هي خاصه الدول الفقيره، ودي بتؤدي طبعا الى يعني بتبقى نسبه فقد البصر بالنسبه لهم في الدول دي طبعا ان الامراض دي بتسبب نسبه فقد بصر بصوره كبيره جدا. الامراض الغير معديه زي ما انتم عارفين يعني مرض السكر مرض غير معدي، الامراض بتاعت فقر الدم والحاجات دي امراض غير معديه. فبالتالي الامراض دي لما بتصيب الانسان طبعا ممكن تؤدي في النهايه الى انه ممكن يفقد البصر، وخاصه الناس اللي هو كبار في السن اللي عندهم مرض السكر بيتعرضوا. الناس ترجع للفصل بتاع مرض السكر هنلاقي من ضمن الاثار المترتبه عن المرض ده ان ممكن الشخص يفقد البصر. ودايما بنشوف الناس الكبار في السن طبعا بتبقى عندهم بيصابوا ببعض الحاجات زي عمليه اللي هو زي اللي هي البيض الحاجات دي كلها، وممكن تؤدي في الاخر ان هم ايه بيفقدوا البصر، تمام. في اي اشكاليه معايا يا شباب؟ تمام معاك يا معايا. دكتور، معاك يا دكتور. بالنسبه للحاجات الثالثه من ضمن الحاجات اللي هي البيئيه بيقول لك الحوادث والاصابات، تمام. يعني اي حد اتعرض لاي حادثه ممكن زي مثلا زي اللي هي ايه حد بيشتغل داخل المصانع اللي هم الناس اللي بتتعامل مع المواد الكيميائيه والمواد المشعه ممكن يتعرضوا لبعض الحاجات تؤدي الى فقد البصر، تمام. الاسباب التشريحيه بيقول لك ان الاسباب التشريحيه دي قد تكون اللي هي تشريحيه بقى اللي هي خاصه بالعين نفسها، يعني ممكن حاجات داخل العين ممكن تؤدي الى فقد البصر لدى الشخص ايه اللي هو اي شخص يعني ممكن يتعرض للحاجات دي، فبالتالي ان هو ممكن يفقد البصر. بيقول في اسباب خارجيه بتتعلق بكره العين نفسها اللي هي الاجزاء داخل العين زي القرنيه والحاجات اللي هي ممكن تاثر على عدسه العين نفسها. في اسباب داخليه، الاسباب الداخليه اللي هي بتتعرض بالعصب البصري اللي هو في اللي هو موجود داخل الدماغ في جسم الانسان، دي طبعا بتؤدي ايه زي ايه الاصابات دي زي بيقول لك الحول زي التشوهات الخلقيه كل الحاجات دي طبعا ممكن تأثر، زي اللي اقول لك المية البيضاء، المية البيضاء والمية الزرقاء والحاجات اللي هي الجلوكوما، كل الحاجات دي طبعا بتؤدي في الآخر إلى ممكن إن الشخص يفقد البصر. تمام. بعد كده بيقول لك في طبعا أسباب تانية عدت إلى ممكن تؤدي، يعني حد بيصنف الأسباب بتاعت اللي ممكن تؤدي إلى فقد البصر، طبعا زي ما يعني هتلاقوها لو قريتوها هتلاقوها هي هي، يعني في نفس المحتوى. تعالوا ناخد ثالثا خصائص الناس أو الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، الأشخاص اللي عندهم إعاقة بصرية دول إيه الخصائص اللي ممكن تميزهم، أو إزاي إن هما إيه الحاجات اللي هي إيه يعني تميز الإعاقة البصرية بتاعتهم. أول حاجة هناخد أكتر من حاجة، يعني هناخد أكتر من خاصية. أول حاجة بيقول لك الخصائص العقلية والتعليمية، يعني إيه الخصائص العقلية والتعليمية؟ يعني الشخص الكفيف ده بيتعلم إزاي، أو طريقة استخدامه سواء في التعليم قراية كتابة، العقلية بتاعته بتبقى إزاي؟ أول حاجة بيقول لك إن الإعاقة البصرية مش بتأثر على القدرات العقلية للكفيف، لأ. يعني إيه؟ يعني مش معنى ان هو كفيف فقدراته العقليه بتبقى قليله مثلا، او يحصل عنده مثلا تخلف عقلي او اي حاجه ممكن تصيب ان هو في العقل بتاعه، لا طبعا. يبقى لا تؤثر الاعاقه البصريه على اي قدره عقليه لدى الشخص ايه الذي فقد البصر. في حاجه تانية بيقول لك ان التحصيل الاكاديمي للمعاق بصريا ده قليل او اقل من الشخص العادي. يعني ايه؟ يعني درجه تحصيله سواء في المواد التعليميه او في المواد الدراسيه اللي هو بياخدها بتكون قليله. طبعا بتكون قليله ليه؟ يعني دلوقتي لما حد مثلا يعني فاقد البصر، يعني مش قدامه الحاجه اللي هو المفروض الداتا اللي هو بيتعلمها، او فبالتالي تحصيله بيبقى ايه؟ بيبقى طبعا قليل جدا او اقل من الشخص اللي هو المفروض اللي هو الشخص اللي بيشوف او اللي هو بيتعامل مع المواد او بيتعامل مع المنهج او بيتعامل مع المدرس قدامه، فبتبقى تحصيله طبعا اقل. تمام؟ تاني حاجه من ضمن الخصائص، تاني حاجة من ضمن الخصائص بتاعت الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بيقول لك الخصائص الاجتماعية. يعني إيه الخصائص؟ طبعا إحنا عارفين إن الشخص اللي هو طبعا اللي هو يعني أي البصر نعمة ربنا ادهالنا، فبنشوف بيها كل حاجة، بنعرف إيه البيئة الموجودة قدامنا، بنبقى إيه يعني بتبقى حاجة أساسية إن إحنا نعرف إيه العلاقات. ممكن نطور من أشخاص داخل سواء داخل أسرة أو سواء داخل المدرسة الجامعة، هي على يعرفوا على البيئة الموجودة، خاصة لو وخاصة الشباب لو الشخص ده اتولد وهو فقد البصر. طبعا في فرق بين شخص اتولد بإعاقة، شخص حصل له حادثة فيما بعد يعني عادي هو موجود داخل الحياة وشايف الدنيا وعارف ايه، عارف يعني شايف كل البيئة الموجودة، على حتى موجود بإعاقة بصرية ما عندوش أي فكرة أو ما عندوش أي تصور للبيئة الموجودة قدامه، يعني حتى هو شكليا مش عارف نفسه يعني شكله إزاي. فده طبعا بيبقى إيه بيأثر جدا على الخصائص أو الحالة الاجتماعية للشخص المعاق بصريا. من ضمن الخصائص أيضا يا شباب الشخص الكفيف ده بيحتاج طبعا إن حد يعرفه بعض الاماكن، بيعرف يعني ايه ده ولازم يصطحبه معاه، حركته بتكون قليله زي ما قلت لكم، فطبعا ده بيؤدي ان هو طبعا بيبقى عايز ايه، عايز يعرف مواقف جديده، بيحتاج ان هو ايه او بيتطلب وجود شخص، ولازم هذا الشخص ان هو يعرفه على البيئه الموجوده، وبالتالي طبعا حركته بتكون قليله، وده بيسبب له بعض ايه بعض الحاجات، ممكن العزله، ممكن الانطواء، كل بعض الحاجات النفسيه اللي هي ايه بتترتب على ذلك. من ضمن الخصائص ايضا يا شباب الخصائص اللغويه، اللغه ازاي بتعرف على المعاني والمفردات الموجوده، وازاي بقى يعني دايما بيقول لك ايه بيقول لك تتاخر الملغه واصدار الاصوات. يعني ايه؟ يعني الطفل اللي هو بيتولد، يعني الطفل اللي بيتولد وهو فاقد للبصر بتبقى ان هو يقدر ان طبيعته ان هو يتكلم او يطلع منه اي صوت، بتبقى طبعا يعني مش بتاخد الشكل اللي هو زي الطفل اللي هو بيعرف شايف البيئة قدامه وعارف يتكلم وعارف يعني ايه دي وعارف يعني ايه دي، فبالتالي طبعا ايه طريقته في الكلام بتبقى تكون قليلة. كمان في بعض المفاهيم هو مش عارف يعني لان شايف، فبالتالي صعب بيبقى ياخد فترة كبيرة جدا على بال ان انت بتشرح له ايه الحاجة دي او ايه المصطلح ده، بيعرف الحاجات دي طبعا فترة كبيرة جدا على بال ما يتعرف عليها، وطبعا عقله ازاي بيصور الحاجة دي، فبالتالي طبعا بتمثل صعوبة بالنسبة له. هنا بيقول لك خصائص انفعالية مثلا التلقائي والرهبة وشعور بالعدم الطمأنينة، كل الحاجات دي طبعا كده طبعا. هي بيقول لك يعني ايه خصائص اكاديميه، يعني مش اللي هي ايه اللي هي العوامل الموجوده في بيئه التعلم اللي هو بيتعلم فيها الشخص المعاق بصريا، اللي هي بتتمثل في المنهج اللي هو بيدرسه، طريقه التدريس اللي بيتبعها المدرس او المعلم داخل الفصل، الكتب الدراسيه. وخاصه كمان يا شباب في حاجه بالنسبه من ضمن الحاجات اللي هي خاصه بالخصائص الاكاديميه، طبعا حاليا ان الاشخاص المعاقين بصريا، يمكن انتوا سمعتوا عن موضوع دمج الاطفال او الاشخاص ذوي الاعاقه في مدارس التعليم العام. كان في الاول طبعا ان الشخص المعاق بصريا او اي شخص معاق مش بيروح المدرسه اللي هي المدرسه العاديه اللي احنا بنتعلم فيها، لا دلوقتي طبعا قال لك لا، ده هو من حقه انه يتعلم داخل المدارس اللي هي المدارس العاديه ويندمج مع الاطفال او زمايله من نفس السن بتاعه ومن نفس ال يعني من نفس في نفس عمره سنه، ان هو بيدخل معاهم مدرسه عادي. ولكن هو طبعا بياخد بعض المناهج بتبقى ميسره بالنسبه له، ممكن بيتعلم باكتر من طريقه هناخدها فيما بعد، زي طريق براي، زي بعض الحاجات التانيه اللي هو ازاي بيتعلم ولكن ليه احنا بندمجهم داخل الفصل ده عشان يبقى في تواصل وفي تفاعل وما بيحسش ان هو منعزل عن باقي المجتمع اللي هو ايه المفروض يكون متواجد فيه، لان الاعاقه لا تمثل يعني هو عنده اعاقه، فما اجيش انا احط عليه اعاقه تانية واخليه اعزله عن المجتمع، لا اي شخص معاق هو اي طفل موجود داخل المجتمع. دي طبعا حياته المفروض ان احنا بنعامله معامله خاصه، بس المفروض ان هو دمجه داخل المجتمع ودمجه بالتالي داخل المدارس اللي هي المدارس العاديه زيه زي الاطفال في مثل سن. تمام. تعالى ناخد رابع حاجة اللي هي ايه، هي تصنيفات الإعاقة البصرية. شباب معايا سامعيني؟ معايا سامعيني؟ تمام يا دكتور. طب تمام، تعالى ناخد يعني كيف او ايه التصنيفات اللي صنفوها على اعتبار ان انا احكم واقول ان الإعاقة دي بصرية. بيقول لك ان تصنيف معين كان لقيت الإعاقة، هل الطفل ده اللي هو المعاق هل حصلت له إعاقة لما هو كان هو جنين واتولد وهو عنده بصريا، ولا الإعاقة دي حصلت له بعد ما هو إيه بعد فترة يعني فترة حياته عادي، هو اتولد وبعد كده حصل معاه إصابة أو حصل معاه إن هو أدى وجود أي مرض أو أي حادثة أو أي إصابة أدت إن هو يفقد البصر، يبقى اللي هو بيقول عليها إعاقة بصرية فطرية اللي إحنا بنولد بيها الشخص، أو إعاقة بصرية مكتسبة اللي هي طبعا بتحدث للطفل أو الفرد بعد الميلاد. تمام. كمان بيقول لك في تصنيف يا شباب اللي هو تصنيف التعريف القانوني للإعاقة البصرية. التعريف القانوني للإعاقة البصرية عرف أو في القانون عرفوا الإعاقة البصرية على أساس إن هي إيه؟ قال لك أول حاجة مصطلح اللي هو الكفيف. يعني إيه كفيف؟ يعني هو شخص، قال لك ده التعريف القانوني، يبقى التعريف القانوني للإعاقة البصرية قال الكفيف يعني إيه؟ قال لك هو الشخص الذي يقل لديه حدة بصر بتبلغ 20 على 200. تمام؟ من العين اللي هي يعني درجة العين بتاعته بتصل اللي هو بمقياس معين من 20 على 200. تمام. في ضعيف البصر، ده أول حاجة يبقى الكفيف البصر. ضعيف البصر اللي هو المبصر جزء مبصر، يعني عنده بقايا بصر ممكن يقدر يشوف بيها. تمام. وقال لك الشخص ده بيبقى طبعا عنده حدة بصر أحسن من 20 على 200 وأقل من 20 على 70. بص لو انتوا هتركزوا يعني ممكن يعني الحاجات دي ممكن تركزوا لانها ممكن تيجي في الامتحان، فبالتالي ايه من بعض الحاجات اللي المفروض تركزوا عليها. تمام. في تصنيف التاني قال لك التصنيف طبقا للتعريف التربوي. احنا قلنا التعريف التربوي للإعاقة البصرية يمكن قلناه في الأول، قلنا الشخص اللي هو ايه اللي هو فقد الإعاقة بصورة كلية، تمام. هنا بيصنفوا بيقول أول حاجة بيقول محددهم 3 مصطلحات، قال لك المكفوف، وقال لك ضعيف البصر، وقال لك محدود البصر. يعني ايه الشخص المكفوف؟ اللي هو الشخص اللي بيتعلم من خلال القنوات السمعية والحسية، يعني هو ما بيشوفش خالص، تمام. يبقى ده اللي فقد البصر بطريقة كلية. هو بيشوف ازاي او بيتعلم ازاي؟ عن طريق اللمس زي طريق برايل، بيتعلم عن طريق ايه؟ السمع، هو بيسمع، تمام. ضعيف البصر، قال لك لا ضعيف البصر ده هو شخص عنده ضعف بصر، بس ضعف بصر شديد، عنده لديه بقايا بصر بتمكنه ان هو ايه ممكن ان هو يقدر يشوف بيها، تمام. اما محدود البصر ده اللي هو شخص بيستخدم البصر بشكل محدود في الظروف الاعتياديه، يعني ايه؟ يعني برضه هو عنده بقايا بصر بتمكنه ان هو ممكن يعني عنده قدره على الابصار ولكن بصوره قليله جدا، تمام. في التصنيف الثالث اللي هو اللي هي طبقا لتعريف منظمه الصحه العالميه، قال لك حددت الـ حدد الاعاقه البصريه وقال ان هم ايه، او الناس المعاقين بصريا ان انا اقدر عليهم اقدر اقول اصنفهم لايه. اول حاجه قال لك الاعاقه البصريه الشديده، الاعاقه البصريه الشديده جدا وشبه العمى والعمى، تمام. الاعاقه البصريه الشديده اللي هو بيقول لك اللي هي الشخص طبعا مستوى البصر بتاعه بيبقى خلاص فقد البصر مع مع في يعني او فقدان البصر بصوره كليه، بصوره كليه، تمام. الاعاقه البصريه الشديده جدا وهي طبعا بيبقى ده بيقول لك لا ده عنده صعوبه بالغه جدا في تاديه الوظائف البصريه، يعني عنده العين بتاعته مش بتؤدي اي وظيفه، برضو اللي احنا بنقدر نقول عليها اللي هو فقد البصر برضو بصوره كليه، تمام. طبعا هنا شبه العمى بيقول لك اضطراب لا يعتمد فيه على البصر، يعني حاله من الاضطراب، شبه يعني ممكن ايه، يعني ممكن احيانا اللي هو ممكن نقول عليها ايه، يعني ممكن احيانا تلاقيه ممكن يشوف عنده بقايا نظر، ممكن احيانا ما بيشوفش خالص، يعني ايه دي بتبقى ايه بيقول لك حسب اللي هي الحاله الاعتياديه للشخص نفسه. اما العمى اللي هو بيقول لك فقدان القدرات البصريه، اللي يعني لو بصيتوا لكل المصطلحات هتلاقوهم بنفس في نفس المعنى، ولكن هو ايه طبعا لما بيصنفها يعني حسب ايه، حسب اللي احنا قلنا تعريف منظمه الصحه العالميه، قالت اللي احنا قلناها فوق، اللي احنا قلناها في الاول في التعريف اللي هي حددت الاعاقه وقالت ان الاعاقه الشخص المعاق بصريا هو الشخص اللي عنده حده البصر بتاعته ايه. الدكتور هو ممكن يجيب في التصنيفات دي مقارنات ولا ايه؟ مطلوب مننا يعني نحفظهم ولا؟ يا دكتور احنا مش سامعين حضرتك، شكل المايك اتقفل ولا ايه؟ يا الدكتورة راحت وين؟ الدكتورة موجودة والمايك ما اتقفلش، شكل مشكلة يا في السماعة. بناتي يا بنات، هي الدكتورة حددت أي حاجة في المنهج وفصول كده ولا ايه؟ لا هي لسه بتشرح، لسه ما حددتش، بتشرح في الفصل السادس. شباب سامعني؟ تمام يا دكتورة كده تمام. يا دكتورة في حد بيلعب في الحلقة يا دكتورة، عمال يطلع وداخل فينا. معلش هانت خلاص، هما بين محاضرة وخلاص. انا ما اعرفش اللي هو يعني اللي هم اللي الناس دي يعني هي ايه، يعني انا ما اعرفش عقليتهم ازاي. يا جماعه اللي عايز يحضر يحضر عشان يستفيد ماشي، ومش عايز خلاص يعني مش قصه، مش داخل عشان يغلس. من ضمن فئات الشباب فئات المكفوفين هم الناس اللي هم بيستخدموا ايه طريقه برايل، تمام. اما فئه تاني حاجه بيقول لك فئه المبصرين جزئيا اللي هم الناس اللي بيستخدموا عيونهم للقرايه، يطلق عليهم ايه قارئ الكلمات المكبره، يعني ايه يعني ممكن هو ايه لازم الكلمة أو الكلمات أو المصطلحات الموجودة قدامه لازم تكون شكلها كبير جدا أو مكتوبة بشكل كبير عشان هو يقدر إيه يشوفها. لو ما كانتش مكتوبة بشكل كبير طبعا مش هيقدر إيه إن هو يتعرف عليها أو إن هو يشوفها، تمام. بعد كده إيه التصنيف الخامس، قال لك تصنيف الإعاقة البصرية حسب سبب الإعاقة أو الإصابة، يعني هي أول إيه السبب اللي خلى إن هو يكون في إعاقة بصرية، زي ما إحنا قلنا اللي هي الإعاقة البصرية الخلقية أو الوراثية، واللي إحنا قلنا بتحدث قبل الميلاد. الإعاقة البصرية المكتسبة اللي هي احنا قلنا عليها ايه اللي هي بتحدث اثناء او بعد، يعني ممكن تحدث نتيجة بعض الامراض او نتيجة بعض الاصابات والحوادث، اللي هي ايه بعد الميلاد او الشخص اثناء حياته العادية اللي هو عايشها. اخر تصنيف اللي هو التصنيف اللي هو من حيث ايه السن الذي يقع عليه كف البصر، يعني ايه يعني امتى بالظبط او ايه الفتره اللي هو الشخص حدث عنده أو ان هو فقد البصر. اول حاجه بيقول لك ايه، بيقول لك الكف او فقدان البصر بصوره كليه اللي هم المكفوفين كليا، يعني تمام. تاني حاجه المكفوفين جزئيا، يعني ايه مكفوفين جزئيا؟ عنده كف بصري بس يعني ايه بصوره ايه جزئيه، تمام. خامس حاجه هنتكلم عنها شباب احتياجات ومشكلات المعاقين بصريا. معايا الدكتوره؟ نعم. هي التصنيفات ممكن يجيب مقارنة على فيلم كم أكتر، أو ممكن يجيب مقارنة مثلا التصنيفات، لا ممكن يجيب مقارنة بين أسئلتك إيه؟ أنت أسئلتك ما فيهاش مقارنات، أنت الأسئلة بتاعتك هتبقى عبارة عن بابل شيت، يعني أسئلة اختياري صح وغلط وكده. معايا؟ أصلك ممكن يعني يجيب التصنيف الأول ويجيب حاجة منه يقول لك ده في التصنيف الثاني ولا لا ولا لا، هو لو هيجي لك هيقول لك مثلا مش عارفه صنفت الاعاقه طبقا لكذا، طبقا مثلا لتعريف منظمه الصحه العالميه الى كذا وكذا في اختبار، فهيجيب لك اكتر مثلا اربع مصطلحات، او ممكن يجيب لك الاربعه يقول لك كل ما سبق حسب ايه، حسب بقى ما انت يعني المفروض تركز على الحاجه دي. كل حاجه فيها نقاط يا ريت تركزوا عليها، لان دايما الامتحان طبعا بيبقى بيركز على الحاجات اللي هي فيها نقاط. تمام يا دكتور؟ مفيش حاجه محذوفه؟ لا مفيش حاجه محذوفه. بصوا انتوا بالنسبه لكم يعني ايه في حاجه، في اشكاليه او في حاجه صعبه مثلا عندكم في كل الحاجات اللي احنا خدناها؟ ما اعتقدش ان في حاجه صعبه. طويل المنهج، طويل المنهج، طويل خالص يا دكتوره، والمواد الثانيه زي كده والوقت قصير، يعني ما فيش غير اسبوعين بس مش هنلحق نلم في ده كله. بصوا اه ماشي انا معاكم في حته ان بعض الحاجات فيها نقاط كتير، بس تحاولوا تركزوا يعني، مش يعني ان شاء الله الامتحان هيكون كويس ما تقلقوش، بس انتوا ايه اعملوا اللي عليكم. نعم التصنيفات شبه بعض، التصنيفات معظمها يعني شبه بعض كده، فلو ممكن تكرر لنا كم تصنيف بدل الستة مثلا فيبقى خفيف عليك. اقول لكم حاجه، طيب يعني حضرتك يا دكتور ممكن تراعينا. طب اقول لكم حاجه اسمعوني، طيب هنخلص الفصل ده والفصل الثاني تمام، واحتمال ممكن يعني بصوا ممكن يعني قبل ما نحط موضوع الامتحان انا ممكن يعني هنعرض لكم بعض الاسئله الاسترشاديه زي ما قلت لكم في الاول، وان شاء الله لو كان في حته ان احنا ممكن، بس مش قصه يعني ممكن اقول لك مثلا التصنيف ده ممكن معاك ده وده وده وده تمام، ممكن نراجع المنهج كله كده مع بعض، وهقول لكم مثلا ايه الحاجات اللي ممكن تركزوا عليها وايه الحاجات اللي هي ممكن ايه يعني طالما دي شبه بعض فممكن ايه ان احنا ممكن نشيل دي، بس مفيش حاجه اسمها محذوف، مش هنحذف حاجه. تمام تمام ممكن برضو في اصول حضرتك تقولي على القراءه هتفيدنا احنا كشخصيا، بس مش هتيجي في الامتحان، بس مش هقول على حاجه محذوفه. تمام حضرتك ماشي، ما انا قلت لك، ما انا بقول لك اهو ان شاء الله. بس بصوا انا هشوف، هتكلم مع الدكتوره ساميه وهشوف لو هنشوف هنعمل ايه، ممكن ايه يعني ده في الحاجات دي يعني ايه الحاجات اللي بتبقى فيها حاجات كتيرة، هحاول ان انا ممكن ايه نخلي جزء معين منها اقول لكم مثلا نركز على دي ونركز على دي، ممكن نعمل محاضرة أخيرة فيما بعد. تمام تمام دكتورة تمام ان شاء الله، بس ما تقلقوش. بصوا اقول لكم حاجة، طالما انتوا ذاكرتوا شفتوا التسجيلات ابقى معاكي الكتاب بتاعك يعني دايما ربنا مش بيضيع يعني ايه حد، اي حد بيذاكر فعلا هو نيته ان هو يبقى حد كويس او تحضير كويس طبعا هو بيبقى كويس، ما بعد ربنا طبعا مش بيضيع ايه تعب حد، بس بفضل الله. ودايما عايزه اقول لكم احنا مش بناخد الماده عشان الامتحان، لا يعني مثلا انتوا خدتوا مرض السكر، يعني في اي حد معانا ازاي نتعامل معاه، لو عندنا اي مريض سكر مثلا نتعامل معاه ازاي، ممكن نشوف ممكن نساعد الشخص ده ازاي، مرض سرطان دي طب نعمل معاه حد نعرفه، موضوع الختان حاجه موجوده وداخل مجتمعاتنا كلنا ومعظمنا من القرى، ازاي احنا ممكن نتعامل مع القضيه دي وان احنا نمنع او نحد من الناس نوعي الناس ان هم مثلا ما يعملوش الحاجه دي. خدوا الحاجات دي يعني حطوها كايه، كحاجات موجوده وربطوها بالمادة، عشان مش داخلين ناخد الماده عشان نحط نرص في الامتحان وخلاص وخلصت، يبقى كده مش هنتعلم حاجه. يعني دايما ايه، دايما اي حاجه بتاخدوها ما تبصوش ليها ان احنا كتحصيليه بنذاكر عشان نمتحن، لا خدوها ازاي نستفيد منها داخل المجتمع اللي احنا عايشين فيه، داخل البيئه اللي احنا عايشين فيها، وفيما بعد انتوا بعد كده هتتخرجوا هتبقوا مثلا اللي هيبقى امه اب وهيبقى امه كده، ازاي يراعي او يستخدم الحاجات دي او فيما بعد هتنفعه، تمام؟ اللي هو ازاي يستفيد منها في الجانب الشخصي. نرجع بقى لقصتنا في الفصل ده عشان نخلص. احتياجات ومشكلات المريض، احنا عندنا من المعارضه شخص ليه احتياجات، عنده مشكلات، بيتطلب ان احنا بنقدم له خدمات وخدمات ورعايه خاصه. ايه هي الحاجات اللي احنا ممكن نقدمها؟ في الاول تعالوا نعرف احتياجاتهم. يعني احتياجاتهم من ضمن الاحتياجات طبعا المفروض هو بيحتاجها الشخص المعاق، وخاصه الشخص المعاق بصريا، بيقول لك ايه بعض هذا التعويضيه. يعني مثلا ايه الشخص اللي هو معاق بصريا، ايه الحاجات اللي انا ممكن اقدمها بصوره تعويضيه؟ ممكن في بعض النظارات تستخدم للناس اللي هو عندهم بعض بقبض، ممكن ازاي مثلا بعض او نقدم لهم بعض الحاجات اللي هي ممكن ايه اللي هم ممكن بترشدهم او بتساعدهم في طريقه القرايه والكتابه، زي تابلت، زي نظام الكلمات المكبره، زي مثلا الحاجات اللي هي ايه العصا اللي هو ممكن يستخدم، العصا اللي هو ممكن يستخدمها هو ازاي يتعرف هو يمشي ويتحرك. كمان من ضمن الاحتياجات الارشاديه، يعني احتياجات بيقول لك ان هو الشخص كيف مع البيئه الموجوده، ده ايه جانب، وازاي ان هو يتقبل الاعاقه بتاعته. التعليميه طبعا لازم اوفر له فرص تعليميه زي من زمايله اللي هم في نفس، زي ما قلنا اللي هي الدمج، اللي هو دمج الاطفال او ذوي الاعاقه. السن بتاعهم كمان ازاي كمان هم كبار السن او الناس اللي هي كبيره في السن، هم يتعلموا زي فصول الأمية أو فصول خاصة بيهم. كمان الاحتياجات التدريبية، يعني الاحتياجات التدريبية طبعا المعاق قلنا ان هو شخص عنده قدراته وعنده ظروفه، اللي هي ايه ازاي ان انا اوفر له فرص عمل وزي ما طبعا ده او اي مؤسسة. من ضمن الاحتياجات طبعا احتياجات مهنية، يعني ايه احتياجات مهنية؟ ازاي ان انا احط يعني اصدر تشريعات وقوانين وخليها بتبقى ايه اللي هي زي ما احنا قلنا توفير فرص العمل، اللي هي فرص التشغيل، اللي هي ايه اللي هي في القانون بتقول لك 5% ايه نسبه 5% من المعاقين بيتم تعيينهم داخل الاحتياجات الاجتماعيه. طبعا الحاجات دي كلها على فكره سهله. الاحتياجات الاجتماعيه اللي هي ايه؟ اللي هي عباره عن علاقاته واحتكاكه داخل، سواء داخل الاسره او داخل البيئة اللي هو بيعيش فيها، داخل العمل ازاي بيتم، وازاي ان انا يبقى عندي القدرة او انه ازاي ان هو يحتاج او في حاجة لدمجه داخل المجتمع من خلال ان انا بدمجه، سواء داخل لو كان طفل داخل المدارس العادي. احنا بنعمل كده عشان ندمجهم ليه، احنا عايز اقول له ان هو زي يعني لو قريتوها برضه هتلاقوها هي هنمشي كده وهنشوف ايه تاني. هناخد يا شباب الرعايه الاجتماعيه للمعاقين البصريين. لو الاحتياجات تلازمها كلمه خدمات. اول حاجه خدمات الرعايه الصحيه، يعني ايه خدمات الرعايه الصحيه؟ ازاي اوفر له علاج، ازاي اوفر له وقايه، ازاي يعني ايه الناس اللي عندهم إعاقة في أوعي الناس دي، أو إن أنا أقدم اللي عارفينه ما يوقعوش أو ما يحصل لهم شفاء. يتقبل العلاقة بتاعته، ازاي ان هو ادمجه داخل المجتمع مع المجتمع الموجود معاه، سواء داخل الاسرة او سواء داخل المدرسة او داخل العمل. كمان من ضمن الرعاية التعليمية، وزي احنا زي ما قلنا فيها ازاي او تم تعليم الاطفال او الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية. هو الأزهر الشريف، الأزهر هو أول مؤسسة تم تعليم الأطفال المكفوفين، وعارفين يمكن لو حد عارفين طبعا كلنا طه حسين اللي معاه. هو يعني هو طبعا في العادي جدا ما كانش كان في عينه، وبعد كده حصل معاه ان هو حصل معاه يعني حصل معاه حاجة في عينه، فحط له حاجة غلط، فبالتالي ان هو أدى إلى فقد البصر بتاعه. وطبعا ازاي اتعلم في الازهر، وازاي حصل معاه كذا وكذا وكذا، وعارفين كلنا القصه دي كلها. تمام، يبقى اذا الاعاقه ليست معوقه. تمام، هي الاعاقه هي الاعاقه اعاقه، ولكن لا تعاق الشخص ان هو يبقى حاجه سامعني ولا فصلته؟ تمام معاك يا دكتور. طيب هناخد ايه تاني؟ هناخد طبعا الرعاية الاجتماعية زي ما قلنا، هي علاقات الاتحاد المعاصر اللي كانت علاقات الزمايل وأسرته، إن بنى يعني يبقى في تكامل مع البيئة اللي هو بيعيش فيها. بعد كده الرعاية المهنية، بيقول لك يعني ايه رعاية مهنية؟ اللي احنا اتكلمنا عليها الاحتياجات، احنا قلنا الاحتياجات المهنية اللي هي ازاي نوفر فرص التدريب والتعليم، وازاي نوفر فرص عمل داخل ايه المجتمع. بعد كده هناخد تأهيل المعاقين بصريا. يعني ايه التأهيل؟ احنا خدنا يمكن في الفصول اللي قبل كده ايه هو التأهيل. هناخد هنا التأهيل المعاقين بصريا، بيتم في اكتر من شكل من اشكال التأهيل. اول حاجة التأهيل الطبي. يعني ايه تأهيل طبي؟ اللي هو ازاي ان انا يعني اعيد قدرات الشخص المعاق لمستوى وظيفي اعلى. يعني ايه؟ اللي هي من خلال الوسائل الطبية، ازاي ان انا ايه يعني امكنه ان هو يبقى عنده ايه خدمات تأهيلية، اللي هي بتحتاج مثلا بعض ايه اللي هي ممكن بعض الناس بيحصل معاها بتحتاج لبعض العلاج او بعض الادوية، بتاخد فترة طويلة جدا. ازاي ان انا مثلا اوفر له بعض الحاجات الطبية زي النظارات، زي الحاجات اللي هو ممكن لو في اي اجراء اي عمليات او اي حاجة، ازاي ان انا اقدم له الحاجات دي زي العمليات الجراحية زي ما قلنا اهو. وفي طبعا بعض الاجهزة زي الاطراف السمعية والاجهزة التعويضية، ده كله داخل ضمن التأهيل الطبي. بعد كده التأهيل النفسي. يعني ايه تأهيل نفسي؟ ازاي ان انا اخليه يبقى عنده نفسية تبقى تمام كده ويتقبل العلاقة بتاعته من خلال ويبقى نفسي طبعا. ايه هي هنا بيتكلم عن اهداف التأهيل النفسي بصفة عامة، بيقول لك التأهيل النفسي ايه بيعمل ايه او ايه اهداف. اول ازالة المخاوف في المجتمع، ازاي ان انا اوفق اي المفاهيم اللي تكون ان هو اصلا يعني فقد المفاهيم الموجودة عن البيئة مش شايفها، اللي بياخد صعوبة جدا ان هو يتعرف عليها. كمان ازاي ان انا ازود الثقة، ازاي طبعا ان انا اعدل بعض الاتجاهات سواء كانت اخليه ان هو يبقى عنده علاقات كويسة مع كل الناس الموجودة حوله. بعد كده التأهيل الاجتماعي اللي تتمثل فيه ازاي ان انا يبقى عندي توافق اجتماعي وتكيف في البيئة اللي هو بيعيش فيها سواء مع العمل. هنا بيقول لك ايه هي الاماكن اللي بتقدم الخدمات الاجتماعية للشخص المعاق بصريا، اللي هي مين اللي بيقدم الخدمة الاجتماعية للشخص المعاق بصريا. اول حاجة بيقول لك مؤسسات التربية الخاصة، المستشفيات، المدارس العادية اللي احنا قلنا عليها بيتم دمج الطفل المعاق بصريا داخل هذه المدارس، مكاتب التنمية الاجتماعية، مراكز التأهيل والتأمينات الاجتماعية. بعد كده بيقول لك يعني ايه تأهيل التربوي. التأهيل التربوي اللي هو بيتمثل ازاي تعليم الاشخاص المعاقين بصريا داخل المدارس، ده بيبقى حسب طبعا قدراته يعني قدرته او العلاقه بتاعته بتقول ان هو بتحكم ان هو لازم ادمجه داخل المؤسسات او المدارس العاديه. ليه؟ عشان هو يكتسب المهارات طبعا الموجوده ويتعلم من زمايله. فبالتالي التربوي. بعد كده التأهيل المهني، ازاي نوفر فرص عامه حسب العلاقه او حسب قدراته وامكانياته. اخر حاجه نتكلم عنها في الفصل ده يا شباب، مهارات التواصل لدى المعاقين بصريا. طب احنا لو جينا اتكلمنا كده، انا عايز اسالك سؤال، يعني ايه مهارات التواصل لدى المعاقين بصريا؟ هو المعاق بصريا بيتصل ازاي بالبيئه المحيطه به، سواء كان او في البيت او في العمل في اي مكان هو موجود فيه داخل المجتمع؟ ايه وسائل التواصل؟ يعني ايه؟ يا شباب اللي هو اللمس وال وطريقة رؤية وطريقة كيلور زي ما احنا بيعملوا في حياتي خلاص يعني. تمام. يعني ايه تواصل؟ احنا عارفين اللي هي عمل ازاي اتواصل مع الاشخاص الموجودين معايا، اللي احنا بنسميها ايه؟ الاستقبال الرسالي. يعني ايه؟ يعني ازاي ان انا هو ازاي انا اتعامل معاك او اتعامل بطريقة. احنا عارفين طبعا يعني القدرة على البصر مع فاقد القدرة على البصر، وبالتالي ايه الحاجات اللي هو بيستخدمها؟ زي ما قلنا في الاول، احنا ان الشخص المعاق بصورة كلية بيركز، من ضمن التعريفات اللي احنا اخذناها لو انتوا فاكرين، بيقول لك بيركز على القدرات اللي هي قدرات اللمس وقدرات السمعية، اللي هو بيسمع عن طريق السمع وعن طريق اللمس. هنا بيقول لك من ضمن الحاجات اللي هي الاساليب التواصل، اول حاجة اللمس. يعني ايه؟ عن طريق ايه؟ احنا عليها هو ممكن لو من خلال لو انت عرفته قلت له مثلا ان الحاجه دي ايه، فهو بالتالي او لو كان ده بصفه عامه بغير اللي هي التعليم، يعني غير طريقه القرايه والكتابه، عن طريق اللمس ممكن هو بيلمس يعرف ان الحاجه دي ايه. طول ما انت ده مصطلح هو عارف ان مثلا الحاجه دي كذا، مثلا لو هو شخص مستقبلي يعني عارف ان انا بيتعرف ان حد يوصف له او بعض المفاهيم داخل سواء في البيت او بره او في المدرسه، بيتعلمها عن طريق اللمس بمجرد ان هو خلاص. طيب في التعليم بقى بيستخدم ايه؟ في التعليم دايما المشهوره جدا بيتكرر، بتبقى كلمات كده مكتوبه بطريقه معينه، هو عن طريق ما هو بيلمس الحاجات دي بيكتب وعارف طبعا الكلمه دي شكلها مكبر بتبقى ازاي ودي مرسومه ازاي، عن طريق ان هو بيلمس الحاجات دي وبيعرف ايه، عارف ان هو عارف ده الحرف ايه والحرف ايه وده ايه. في برضو بعض الحاجات بطريقه تايلور، وفي حاجات كتير جدا ايه وايلر فورم، دي كل الحاجات دي طبعا بيستخدم عن طريق اللمس. طب لو جينا السمع، دي عايزه اقول ايه الحاسه اللي بيعتمد عليها في حياته، اهم بمجرد ان هو بيسمع الشيء هو خلاص بيكتشف او بيعرف هو ايه، بيعرف ايه هو ده دي ايه، او الصوت فين، او الصوت ده يعني ممكن يعرف بيحدد له المسافه، يعني بيعرف ان هو الصوت او الصوت ده يعني دول. في تلاته تحس بشم التصدر، ممكن نخلي يعني لو ايه او تذوق اشياء مهم جدا ايه يبقى في التواصل الشخصي ازاي زي في حاجه بعد كده السمع، وبعد كده حاسه الشم والتذوق كده. طبعا الفصل الثاني خلص. في اي صعوبه في اي يا دكتوره؟ معلش. نعم. بشوف لنا موضوع التصنيفات معلش، عشان هم كتار وشبه بعض، وفي الفصل السابع برضه تمام ان شاء الله. يعني بص في الفصل وضع برضه تسجيلات. الله ربنا يوفقك وربنا يكرمك. نعم على كل معاكي سوري عبدين مستشفى محجوب يعني في الوضع. لا محذوف انا قلت ما انا قلت ما فيش حاجه اسمها محذوف. بصوا لو عايزين محاضرتين بعد المحاضره بتاعه الاخير واحنا ممكن نقول يعني مثلا كده يعني بعد التهاب وممكن ايه نقول المحاضره دي ممكن ايه ممكن احدد لكم حاجه وابعتها لكم اهو حسب ايه حسب شفت الدنيا تمشي ازاي. وده طبعا هنبعت لكم اسئله الشهريه ان شاء الله خلال الايام دي يعني ممكن بكره وان شاء الله خير ان تخلص اعملوا اللي عليكم. شو بقى ايوه ماده سهله وكده بس طويله بس ماده سلسه خدوها قالوها قرايه كده لو قريتوها قرايه هتلاقوها تمام يعني تلاوز سوى الله. ماشي نقرا بعد الامتحانات انت اهم معايا الامتحانات ما احنا هنقرا مش كده لازم نذاكر. نعم دكتورة الناس اللي ما قلتيهاش كده يا حلوة ما قلتيهاش ولا بصي اللي زي معاك علي صوتي اللي حضرتك حضرتك الحاجات اللي حضرتك عدت فيها مش علينا يعني ولا قصة عدت لا مش قصة عدت يا حبيبتي هي بتثني هي مقررة يعني مثلا في عندكم فصل في أكتر من وجهة نظر بتتكلم عن الإيه عن الأسباب بتاع الأسباب الوراثية وأسباب مش عارف إيه هتلاقيهم هم يعني أنت لو قريتيهم هم نفس البتاع ده نفس المحتوى أنت قررها مش أنا مش داخلة أقراهم يعني قراية ما لو قراية بقراهم أنتم فاهماني؟ تصنيف مهرب المعطي حضرتك ما قلتوش بس مقرر تصنيف مهرب بصي اي كلمه قلتها انت طالبه انا اكيد اني قلتها اكيد انت مطلبه بيها تمام سامعني بس تصنيف مهرب بصي الحاجات بصي مش يعني لو انا قلت حاجه مش مكرره بس هتقريها الصوت والكتابة أول الإشكال بتاعت الصوت ياريت ما يحضر المحاضرة بتاعي يبتغل الأخيرة دي تمام؟ يلا أشوفكم على خير ونرجع إيه في نفس معادة إن شاء الله.